الحاج مثلا يريد أن يصيب صلاته، نعم صلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هل استفاد منها أن يعني إذا دخل المسجد يعني ممكن يحيي المسجد أولا وبعد ذلك يصلي كما لما صلى الله عليه وسلم؟ ما يستفاد، بارك الله فيك، استفادة مطلقة، بل لابد من التفصيل، لأن المبدأ في السلام كما هو مذكور في حديث المسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه. فإذا دخل الداخل المسجد إما أن نتصور أنه تحقق اللقاء بينه وبين أحد الجالسين على الأقل، أو أن نتصور أنه لم يلقى أحدا، يعني نأخذ صورتين متباينتين تماما. دخل المسجد فلقي أحدا، دخل المسجد لم يلقى أحدا، ففي الصورة الأولى يبادر بالسلام تحقيقا لمبدأ الحقوق هذه للمسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه. في الصورة الأولى ما في لقاء فما في سلام. بعد هذا نقول دخل داخل المسجد وفي الزاوية مثلا اليمنى أو اليسرى شخص وهو بعيد عنه بحيث أنه لا يظهر معنى أنه لقيه، طبعا هو يبدأ بالصلاة سواء كان تحية أو كان فرض. فإذا ذهب إليه تحقق حين ذاك أنه لقيه فيسلم عليه. فحديث يسيء صلاته ليس فيه أنه لقي الرسول عليه السلام، وعلى الرغم من ذلك بدأ بالصلاة ولا أقول التحية، لأنه ليس في الحديث أنه بدأ بالتحية. أي نعم، لكن المهم أنه ليس في الحديث أنه لقي الرسول عليه السلام وعلى ذلك بدأ بالصلاة ثم سلم عليه، بل على العكس من ذلك في الحديث ما يشعر أن اللقاء لم يتحقق، لأن الحديث يقول أنه بعد أن صلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فكون أتى النبي كما لو قلنا لقي النبي، فحينما لقيه عليه الصلاة والسلام بادره بالسلام. فلذلك نستطيع أن نجمع بين قاعدة إذا لقيته فسلم عليه وبين حادثة المسيء صلاته، بأن نفصل فنقول إن كان حين دخل المسجد لقي أحدا لابد أن يبادره بالسلام، وإذا لم يلقى لكن هناك بعيد عن مكان صلاته إنسان فذهب إليه فسلم عليه، فيكون جمع بين الحديثين تماما. أما أن نقول نعم للمسلم المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه إلا في المسجد فابدأ بالتحية ثم سلم عليه، لا يصلح أبدا حديث مسيء لتقصير ذلك المدى العام بمثل هذه الحادثة التي ليس فيها ذلك الوضوح الذي يصح أن يسلط على النص العام فيخصصه بما عدا هذه الصورة. هذا ما لكن يعني الشخص كان يبدأ من رسول الله موجود، لأن رسول الله في الحديث ثم أتى النبي الرسول موجود. إذا يعني يبقى يسلم على المسجد أو على الحاضرين في المسجد، يعني صرف النظر عن الذي يلقاه مثلا على المسجد أو أمامه يسلم عليه، لكن هل يشرع أن يسلم الإنسان على يعني على الحضور في المسجد دون لقاء ولكن لقاء الواحد يعني، ولكن قد يكون واحد يقرأ هنا واحد يقرأ هناك واحد يصلي هناك. على كل حال يعني أنا أريد أن أفرق، وسؤالك طبعا بيوحي بهذا، أريد أن أفرق أن السلام حين يدخل المسجد ليس للمسجد، وإنما هو لمن يلقاه من المصلين. يعني مثلا أنا دخلت ووجدت واحد جالس يقرأ فأنا لقيته فأسلم عليه، أو دخلت وعليكم السلام، دخلت والناس في الصلاة فوقفت فلقيت فقلت السلام عليكم، لكن دخلت وهناك في خدمة المسجد مثلا بعض الناس وأنا في مؤخرة المسجد فأقول السلام عليكم، هذا لا أصل له السنة. أيضا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام للقاء لا للمسجد، هذا هو القول الفصل في الموضوع، للقاء. فالمسيء صلاته لما أتى الرسول ولقيه سلم عليه، وما سلم لأنه حين دخل المسجد، ولا هذا معروف في السنة إطلاقا. لقيت نقطة ثانية. نعم. يعني ما أشوف هل ترون فيه محفوظ قريب أنه سلم على رسول مسجد المدينة؟ يعني غير مثلا حارة مسجد القباء الذي مثلا يعني كنا كلها تضربية لا ما في نصوص. لكن هذا يعني مفتكر لا يمكن طرد مثل هذا، لأنه سنجد حوادث تدل على شريط في مكان الحادث، ولم يقع ذلك في حادث أخرى قد يختلف فيها الوضع بعض الاختلاف، لكن ما دام ليس هناك مانع أولا من اختلاف الصورتين إحداهما عن الأخرى اختلافا شكليا، وما دام أن المشروع هناك في الحادثة الأولى مثلا هي داخل تحت القاعدة الشرعية التي هي هنا فيما يتعلق بالسلام، قوله عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث صحيح أفشوا السلام بينكم، وما دام أن أفشوا السلام بينكم شمل المصلي في حادثة مسجد قباء، شمل التالي فيما عزوته لمسند الإمام أحمد، فلماذا لا يشمل المصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والمبدأ ماشي أفشوا السلام بينكم، فإفشاء السلام يعني كما تعلم حتى لو فصل بينهم حجر وشجر، فدخلنا المسجد لماذا لا نسلم؟ للقاء لا للمسجد، وهذه نقطة لابد من تنظيمها. يعني قد يكون هناك محذور مثلا ان مثلا كل من يدخل ويرى لزاما عليه ان يسلم على الناس الموجودين في المسجد، والناس تعرف يعني يتاخرون واحد خلف واحد ويسلم هذا والناس تعيين هذا الناس كاذبين، يعني ما ادري اذا سلم الجميع ايضا بالرد عليه يمكن يعني تنقل عن موضوع الصلاه، يعني مو مجرد انشغال بشيء مثلا عربي قد يحدث احيانا كمثلا ارتحال حسن وحسين الرسول او شيء مثلا امامه، وانما سيبقى يعني سنبقى عن رؤوس السلام والامراض يعني. هو اذا نحن طبقنا السنه اولا مع اهل السنه كما قلنا قبل ما سجد بنسب القيام للداخل، فأنا قلت كلمة طويلة خلاصتها أن هذا القيام كان يكرهه عليه الصلاة والسلام، وكان أصحابه لا يكرمونه بذلك لأنه ليس وسيلة إكرام في السنة، فنحن على الأقل نفعل هذا الشيء بعضنا مع بعض، وإذا استطعنا هيك نوسع الدائرة شوي يكون خير، لكن مع الناس الذين لا يعرفون هذه السنة أو لا يتعرفون عليها لو عرفوها، فهل أيضا نقوم ولسان حال على الأقل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا قلت آنفا مع بسط وتفصيل يعني. فالآن بالنسبة للسلام، إذا دخلنا مسجد لأهل السنة وهم قد تفقهوا بأنه السلام على المصلي سنة، أي يعني ثانيا ما نرفع صوتنا كما لو كنا يعني في العراء او في الصحراء او في الدار او في اي مكان، وانما بقدر ما نحقق هذه الشعيرة الإسلامية أكشف السلام بينكم. فأنا إذا وقفت بجانب أبو خالد مثلا وهو آخر رجل في الصف فقلت السلام عليكم، هاي اسمعني هو والثاني والثالث انتهى الأمر. أقول هذا إذا كنا في مسجد لأهل السنة أو في مكان فيه أهل السنة وهم يصلون ما في أي مانع من هذا. أما لو نكون بقى في مسجد له صبغة ثانية فهنا ما يأتي مجال الحكمة في الدعوة. الحكمة في الدعوة ما تحملنا على أن نغير رأينا وعقيدتنا في المسألة، نبقى نحن محتفظين في المسألة ولو أننا لم نتمكن من تطبيقها لظروف وعوارض تعالى الإنسان. فأنا مثلا شخصيا ما أبرر نفسي وقد أقوم لبعض الناس، لكن هذا لا يمسيني أن هذا خلاف السنة، فحيث استطعت تطبيقها طبقتها وحيث وجدت لي عذرا تركتها، وليكن السلام من هذا القبيل يعني. دائما تؤخذ على إطلاقها حينما يكون هناك تعارض، إلا في صور طبعا لابد لا مستثنات. مثلا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الأمر المخالف لقوله أمام الناس ومن تمام الثابت أنه فعله بعد قوله، فيكون والحالة هذه في القاعدة لا تطبق، وإنما يفسر النص القولي على ضوء التطبيق الفعلي. هذا إذا كان الفعل بعد القول، زي الفعل بعد القول مع وجود الناس، واضح هذا؟ هذا قيد القاعدة، وهذا نادر بلا شك يقل ما يأتي مثل هذه الصورة. يعني مثلا هناك حديث صحيح أنه رؤي عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته مستدرا القبلة، فذهب بعض العلماء إلى جواز إدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان، لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك. لكن هذا كما ترى المفروض أنه يقضي حاجته وعلى يشوفه، وفلت بصر أحدهم ورآه، فمثل هذه الحالة لا يجوز أبدا نأتي إلى قول عن السلام كقال عام إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بمول أو غائط. نجي نقول إلا في البنيان، لأنه ما نعرف هذه الحادثة أولا وقعت قبل الحديث أو بعده، وثانيا هذه الحادثة وقعت ما حدا شايفه، صدف هذا رجل شافه وهو اللي شافه فعلا عبد الله بن عمر، وذكر أنه صعد على سطح بيت حفصة اللي هي زوجة الرسول عليه السلام بأمر ما، فشرد بصره وراح شاف. هذا لا يتصور انه الرسول جالس في هالوضعية مشان الناس يشوفوه ومشان ياخذوا منه حكم شرعي وانه يجوز استقبال او استدبار الخبز في اثناء قضاء الحاجة. فلذلك هذه القاعدة يعني في 199 مضطردة في ظرف خاص كما وصفنا انفا يمكن ان يشرح الموضوع شرح ثاني. كان يقال مثلا إذا كان نهى عن شيء وفعل بعد ذلك على مشهد من الناس ولعلكم شعرتم ماذا أقصد من أشهد من الناس، من الناس لما يشوفون الرسول عليه السلام يفعل هذا الفعل يفهمون جوازه بلا شك، وبخلاف لو أنه فعله في فراغه يعني في خلوته، فحينئذ يقال هذا الفعل إذا كان يعارض نهيا يحمل النهي على التوجيه، يخالف أمرا يحمل الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب. فمثل هذه الأشياء ينبغي ملاحظتها، أما القاعدة فهو أن يقول مقدم على الفعل. تعريفا على الأمر صح التسجيل والبرازيل تعمل عمل هيك هذا هو تسجيل ايوه.